باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، فاذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله. متفق عليه. باب استحباب القدوم على اهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجه. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرقن اهله ليلا. ففي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلا، وكان ياتيهم غدوه او عشيه. متفق عليه. بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث فيما يتعلق بالسفر واحكامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نعمته والسفر فليعجل إلى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر فيه مشقة في الغالب، يمنع الإنسان من طعام المعتاد وشراب المعتاد ونوم المعتاد. فالسنة أن يعجل للأيام إذا قضى حاجته ونعمته. أما في تعجيل الأيام الراحة والاجتماع بالأهل والسلام من بقية تعب السفر، كل من درب الأسفار عرف ذلك، ولا سيما إذا قضى السفر ينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك وأن تكون أسفاره عند الحاجة، وأن يعجل بالإياب إلى أهله إذا قضى نهمته، لما في ذلك من المصالح له ولأهله. واجبكم السفر أخطار أخرى من جهة الاجتماع مع ما لا ينبغي الاجتماع به، من جهة وجود الدعاة إلى الباطل أو الأخلاق التي تضر المسافر. بكل حال المسافر ينبغي له أن يتحرى قضاء حاجته بسرعة ثم يرجع إلى أهله بعيدا عن أسباب الشر وعن أسباب الأذى عما يضر خير خلقه ودينه وسمعته، أو يضر أهله بتأخير الذهاب إليه. ولا ينبغي له يطرقهم ليلا الا اذا اخبرهم، لا يجب عليهم ليلا الا فيما اذا طال السفر وتحولهم، قد يرى منهم ما لا ينبغي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اذا اطال احد الغيبه فلا يطرق اهله ليلا، انما للطرق ليلا من كان يقدم اول النهار او اخر النهار. والصحيح انه قدم ذات يوم في بعض الأسفار في آخر النهار فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا كي تمتفض الشعيرة وتستحد المغيبة، لأن المرأة إذا قرأت عن قدوم زوجها استعدت لما ينبغي من التنظف والتطيب وجوب الثياب الحسنه وابعاد ما قد يحصل ابعاده في البيت من اشياء لا يرضاها الزوج. والمقصود ان قدومه عليها وهي على علم من اولى، لا يهجم عليهم ما تطول غيبه ليلا الا اذا اخبرهم سوف يقدم هذه الليله فلا باس. العشر من دواء آخر من يقول وقضى معي العشية بعد الظهر والغدوة قبل الظهر. ماذا؟ الغدوة ما قبل الظهر والعشية ما بعد الظهر. يعني إلى المغرب العشية. نعم. يا شيخ حسن الله عليك، حديث جابر الأمر فيه للوجوب أم للاستحباب؟ حديث جابر الأمر فيه بالوجوب النهي. هذا ضعف، هذا ضعف الأحاديث، لأن الأصل فيه التحريم والأصل فيه الأوامر الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهاتم عن بكر وامركم من تعبدون صدقه ويقول الله جل وعلا وما اتاكم من رسول الله وما نهاكم عنه من اقصد اهل الوعي هذا التحريم هذا هو الاصل الا بدليل يدل على كراهه فقط والاصل الاوامر الوجوب الا بدليل يدل على استحباب. الشيخ احسن الله اليك، رجل مسلم ذبح ذبيحه وما ذكر فيه اسم الله ناسيا ما حكمه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسلم. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ذبيحة لا نسي أو جهل. نعم. ناسي ما حرج. أنا إذا نفهم العاية يقول ولا تأكل ممن لم يذكر اسم الله فيه. يعني إذا كان تعمد. إذا تعمد. أما النسيان ما يقف إليه. أو جهل ما يذكر أحكام شرعية. نعم. في المسلم أو في جهل. نعم. جزاك الله خير.